الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا أوان الشروع في التعليق على كتاب الروض المربع للإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لا يخفى على طلبة العلم قدره وما حواه من المسائل وجمعه لمتفرق الشوارد والمسائل، حتى قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عنه: هذا الكتاب لا نعرف كتابا حوى من المسائل مثله أو أكثر، نعم أكثر منه، بل ها أن يساويه. وقد كنا نحدث أنه حوى بمنطوقه 3000 مسألة وبالمفهوم 3000 مسألة، فكانت 6000 مسألة. والكتاب بلا شك من أنفس الكتب الفقهية، ولا يستغني عنه أبدا طالب علم حنبلي، بل ما لازمه أحد وأكثر من قراءته ودراسته وتفهمه إلا وانفتحت له فهوم ومعارف ورسخت لديه الملكة الفقهية، لأنه على جمعه للمسائل كان ينبه على التعليلات والأدلة. ولا يخفى أن مؤلفه من عمد علماء الحنابلة، وإليه المنتهى في زمنه في فقه الحنابلة. وقد بناه على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وهو من أنفع المتون، فكان الروض بمثابة الشرح، لكنه شرح ضمني تضمين، وطرائق الشروح تختلف، منها ما هو شرح تضميني ومنها ما هو شرح للمفردات. و الحجاوي بنى كتابه على المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو من هو في علم الفقه وفي فقه الحنابلة بالذات. لن نطيل بإذن الله تعالى، والقصد في مثل هذه الدروس أننا لا نقف مع كل عبارة، لأنه يفترض في من يسمع هذا أنه سمع دروس الزاد وشرح الزاد، ولذلك يعلق على مسائل مما قد يحتاج إلى التعليق عليه، ويشار إلى بعض المشكلات التي قد تقع، ويستعرض بعضها في وقت لن يكون طويلا بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يعيننا على تفهم هذا الكتاب العظيم والسفر الكبير. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بمقدمة قدم بها، وهي مقدمة قصيرة، فقال: الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام. وذكر هذه المقدمة التي فيها حمد الله سبحانه وتعالى، وبين أن هذا الكتاب منه شرح لطيف على مختصر المقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وبين مقصوده بهذا الكتاب الروض، أنه قال يبين حقائقه، يعني يبين حقائق الزاد، ويوضح معانيه ودقائقه، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها. فهذه فائدة الروض، أنه بيّن حقائق الزاد ووضح معانيه ودقائقه، وضم قيودا يتعين التنبيه عليها في بعض المسائل التي يذكرها صاحب الزاد، يحتاج إلى تتميم في بعض المسائل وذكر لبعض القيود حتى تكتمل المسألة، فصاحب الروض يؤكد على ذلك. ثم أيضا قال: وفوائد يحتاج إليها. فكان صاحب الروض يزيد مسائل مهمة في الباب، كل هذا مع التعليل والتدليل لكثير من مسائل الزاد. ثم قال: مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فهو أهل لمثل هذا المصنف رحمه الله تعالى، وإن لم يكن مثل البهوتي أهل لأن يشرح الزاد فمن هو. الشاهد أن هذا الكتاب يعني من الكتب التي نفع الله بها كما نفع بأصلها، وقد دعا المصنف بذلك فقال: والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم بدأ بالتعليق، وبدأ بالتعليق على مقدمة الحجاوي وقال بسم الله الرحمن الرحيم أي بكل اسم للذات الأقدس، فبدأ يتكلم على هذا. ومما قد يؤخذ عليه رحمه الله تعالى أنه حينما تكلم على صفة الرحمة، أنه لما تكلم على البسملة قال أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا. وهذا من تأويل الرحمة بالإنعام أو بإرادة الإنعام، وهذا جري منه رحمه الله تعالى على طريقة الأشاعرة التي كانت هي سائدة في زمنه، وكان ينبغي أن يثبت صفة الرحمة إثباتا على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. ثم بدأ يتكلم على هذا وقال أنه أن المصنف ابتدأ بالبسملة تأسيا بالقرآن وعملا بالحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، والحديث طبعا لا يخفى أن إسناده ضعيف. ثم بدأ بالحمد وشرح الحمد وما هو الحمد، وأن الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أو لا. ثم عرفه في الاصطلاح فقال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو على غيره، فأنت تحمد الله على إنعامه عليك وعلى إنعامه على غيرك. ثم ذكر الشكر وعرفه وبدأ يتكلم أيضا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف مع كل جملة ذكرها صاحب الزاد في كتابه. ثم تكلم على قوله أما بعد، وذكر أن هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، وقد ذكر بعض أهل العلم أنها فصل الخطاب التي أعطيها داود عليه السلام، فصل الخطاب هي أما بعد، وقولها سنة كما لا يخفى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كثيرا في خطبه. ثم قال فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن، يعني أن صاحب الزاد لما يقول فهذا الكتاب متصور في الذهن لأنه ما زال يكتبه إلى الآن، فأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالأعيان لأنه في ذهنه. وأما إذا كان كتب المقدمة بعدما أنهى الكتاب فإن قوله فهذا على وجهها. وقال مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت من معانيه. ثم تكلم على الفقه وعرف الفقه لغة وهو الفهم، واصطلاحا وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، بالفعل أو بالقوة القريبة. والقوة القريبة المراد بها أن يكون الإنسان متهيئا للمعرفة بالاستدلال، لأنه عنده القواعد وعنده الأصول التي يبني عليها تفقهه، فقد تغيب عنه المسألة لكنه عنده القدرة أن يبحث عنها ويجد حكمها. قال من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع وهو كتاب الإمام ابن قدامة. ثم قال على قول واحد، وهذا تعليق منه على صاحب الزاد، قال وكذلك صنعت في شرحه. فصاحب الروض رحمة الله تعالى عليه لم يذكر أقوالا أخرى في المذهب، وإنما كان يكتفي بقول واحد طلبا للاختصار، وهذا القول الواحد هو الراجح أو المعتمد أو المشهور من المذهب، هذا هو الأصل. طبعا صاحب الزاد قد خالف في بعض المسائل رحمة الله تعالى عليه، فنسب أقوال إلى أنها هي المشهورة من المذهب، وكان صاحب الروض ينبه على ذلك ويقول بأن هذا ليس هو المشهور من المذهب، ويشير إلى المشهور من المذهب رحمة الله عليهما جميعا. ثم تكلم على المذهب وقال أن المذهب أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. ثم تكلم أن صاحب الزاد تكلم على صاحب الزاد وأنه قال ربما حذف منه أي من المقنع مسائل ولأنها نادرة الوقوع، وزاد أيضا مسائل إلى غير ذلك من المنهجية التي سلكها صاحب الزاد وعلق عليها صاحب الروض. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.